مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الفقرة، فقرة أسئلة مع القرآن، وهذه المسابقة التي نستقبل من خلالها اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في هذه المسابقة. معنا 15 رقم، تختار أحد هذه الأرقام وفيه سؤال، إذا أجبت يعني يسجل اسمك ويكون هناك سحب في نهاية الحلقة، إذا أجبت إجابة صحيحة يسجل اسمك ويكون هناك فرز في نهاية الحلقة، يكون معنا ثلاثة فائزين إن شاء الله نعلنهم في نهاية الحلقة، يستحق كل واحد من هؤلاء الفائزين جائزة ينالها بمشيئة الله تعالى. معنا مشارك الآن ونتصل. إذن أيها الإخوة نستقبل الآن اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 40529999 40529999. من لمن أراد المشاركة معنا في هذه المسابقة، الاتصال أول المسابقة الأولى، الأخت لينا من الطائف. لينا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندك 15 رقم يا لينا، تفضل اختر أحدها. رقم واحد. رقم واحد، طيب رقم واحد هو سؤال وفيه ثلاث اختيارات، إن شئتي وإن عرفتي الجواب من أول وهلة فهذا أفضل. السؤال يقول: من الذين قال الله عنهم تحيتهم فيها سلام؟ هل هم أهل الجنة أو أصحاب الحجر أو المؤتفكات؟ أهل الجنة. أهل الجنة، أحسنت، الإجابة صحيحة. الجواب الأول إذا الأخت لينا من الطائف أجابت جواب السؤال الأول، وهم أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم مستمعين الكرام من أهل الجنة، وهم من تقال لهم هذه الكلمة تحيتهم فيها سلام، و أن نعم فيها بالفضل العظيم ورؤية الله سبحانه وتعالى. نجود المتسابقة الثانية معنا. نجود تفضل. نجود حياكم الله. الله يحييك، تفضل اختار رقم. نقول إن شاء الله خمسة. رقم خمسة، طيب يا أخت نجود، رقم خمسة يعني تستمعين الآن إلى صوت أحد المقرئين المشهورين، وبعدها نعرفته مباشرة، يعني تعلمين من هذا القارئ، وإلا نعطيك بعض الخيارات وتختارين أحدها. الآن نستمع إلى صوت المقرئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نجود عرفتي القارئ ولا أعطيك خيارات؟ لا أعطني اختيارات، ورتب واحد. شلون؟ أعطيك اختيارات؟ نعم. طيب، هل هو الشيخ عبد الله بصفر أو الشيخ العيون الكوشي أو الشيخ مصطفى إسماعيل؟ طبعا القارئ مغربي من أهل المغرب. أحذف اختيار. شلون؟ أحذف؟ نعم. طبعا الشيخ عبد الله بصفر سعودي، انا بحذف مصطفى اسماعيل. انا اعرف حذفت الشيخ مصطفى اسماعيل. ها ايوه انا اعرف بصفر، عرفت بصفر. لا اتوقع الاختيار اللي قلت بشيء لما تحذفه لما احذفه. عندنا عبد الله بصفر، عيون الكوشي، مصطفى اسماعيل. ايش اللي حذفت منها؟ حذفنا مصطفى اسماعيل. خلاص الكوشي. الكوشي، طيب صحيح، إجابة صحيحة، شكرا لك يا نجود، وانتظر إن شاء الله السحب في نهاية الحلقة. شكرا لمشاركتك نجود. معنا المتسابقة الثالثة سميرة. أيوة تفضل يا سميرة. سبعة. السؤال رقم سبعة، طيب السؤال رقم سبعة، ما هو الفعل الذي توعد الله فاعله بقوله تعالى في سورة البقرة: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون؟ هذا هو الوعيد. الفعل هل هو الكذب على الله والكسب الحرام أو قتل المسالمين أو الغيبة والنميمة؟ الاختيار الأول الذين يكتبون. نعم أحسنتي ما شاء الله، إجابة صحيحة. شكرا لك يا سميرة، وأيضا انتظري كذلك نهاية الحلقة إن شاء الله لعلك تكون إحدى الفائزات في الفرز وتنالي الجائزة. المتسابقة طبعا معنا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي فاطمة اختاري أحد الأرقام. الآن راح معنا رقم واحد راح، ورقم سبعة راح، ورقم خمسة راح. ستة إن شاء الله. ستة. طيب رقم ستة يا من معنا فاطمة. في قول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أجارنا الله والمستمعين جميعا منها، قال الله عنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. السؤال ما هو الغساق؟ تعرفينه ولا أعطيك اختيارات؟ الاختيارات اسمه. طيب الاختيار الأول الصديد أو الدم أو لا شيء مما سبق. ممكن تعيد الاختيار الثاني؟ الاختيار الأول الصديد والثاني الدم، ماذا تختاري من هذين؟ يا أخت فاطمة والله مختارة راحت عليك. من هذا لا شيء من هذا لا شيء مما سبق، لا هذه حذفناها. الصديد. نعم شكرا لك يا فاطمة والإجابة صحيحة. إذن أيضا انتظري يا فاطمة إن شاء الله معنا نهاية الحلقة لعلك تكون إحدى الفائزين إن شاء الله بالجائزة. المتسابقة الخامسة معنا سارة من الزولفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا سارة تفضلي. اختار رقم 10. رقم 10. طيب رقم 10 سؤال يقول في أي سورة وردت هذه الآيات؟ طبعا نستمع الآيات وبك يعني تعرفين في أي سورة وردت. زين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. استمعت يا سارة إلى هذا المقطع بصوت الشيخ عبد الله الجهني. في أي سورة هذه الآيات؟ تعرفينه ولا أعطيك خيارات؟ خيارات. طيب هل هي سورة الحجر؟ هل هي سورة النمل؟ هل هي سورة آل عمران؟ الحجر النمل آل عمران. الحجر. لا الإجابة خاطئة للأسف، كان الجواب هو سورة آل عمران. شكرا لك يا سارة ولعلك حالفك الحظ إن شاء الله في المسابقات وأيام قادمة مشيئة الله. معنا الآن المتسابق عثمان من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا عثمان. رقم 11. رقم 11. طيب السؤال رقم 11 يا عثمان سلمك الله يقول ما معنى نافلة في قول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين؟ هل المقصود بنافلة معجزة أو زيادة أو لا شيء مما سبق؟ هذا خيارك. المقصود بالنافلة هل هي مقصود بها معجزة أو زيادة أو لا شيء من هذين المعنيين؟ لا إيش اسمه؟ نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب لإبراهيم إسحاق لأنه ما رزق ذرية إلا متأخرا، ثم إسحاق رزق بيعقوب فكان زيادة على إسحاق أن وهبه يعقوب كذلك. زيادة معناها زيادة. أحسنت يا عثمان بارك الله فيك يا عثمان. تدخل معنا إن شاء الله في السحب نهاية الحلقة، خليك معنا على مستمعا لعلك إن شاء الله تكون أحد الفائزين بمشيئة الله. طبعا في السؤال اللي قبل قليل الله سبحانه وتعالى أنعم على إبراهيم وهب له ابنه إسحاق حين دعاه، ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على هبة إبراهيم، وكذلك أيضا وهب له إسماعيل عليهم السلام جميعا، وكلهم أنبياء وصالحين، بل إنهم أنبياء يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من الكريم قال هو الكريم ابن الكريم بالكريم الكريم، يقصد به يوسف عليه السلام ابن إسحاق ابن يعقوب ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونستقبل اتصاله، هو لعلك تعود الاتصال مرة أخرى يا أخ لطفي، وإن شاء الله تختار أحد الأسئلة وتكون إن شاء الله أحد الفائزين. عود الاتصال يا لطفي، ما زلنا ننتظرك، وأيضا ننتظر أخو المستمع الكرام يتصل على الرقم 011-4-529-999. في قصة إبراهيم، يعني هو إبراهيم عليه السلام في حينما وهب له إسحاق وجعله نبيا، بل جعل النبوة كلها في ذريته عليه السلام، في ذرية إبراهيم، فكل الأنبياء من بعده من ذريته، من إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه السلام. وهو إمام الحنفية، إمام الحنفية وإمام العقيدة والتوحيد والتسليم لله رب العالمين، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. معنا من؟ لطفي من جدة. أنت جيت يا لطفي؟ احنا ننتظرك، حياك الله يا لطفي. طيب اختار أحد الأرقام يا لطفي. 15. سؤال 15، طيب ممتاز. أنا أحس أنه يناسبك السؤال 15 يا لطفي، لأن يبدو من خلال فراستي أن صوتك جميل. طبعا أنا ما عندي فراسة بس توقعتك. وأبيك ترتل لي الآيات الأول من سورة تبارك إن كنت تحفظها. سورة تبارك؟ نعم تحفظها أولها؟ معك مصحف؟ طيب ممكن، أو اقرأ من حفظك يعني ما تيسر يا لطفي. أيوة دقائق. أخرتنا في استقبال اتصالك وأخرتنا الحين في التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بس حسبك يا لطفي، جزاك الله خير يا لطفي. الآن السؤال، شو معنى يبلوكم؟ هل معناه يختبركم أو يعذبكم أو يشق عليكم؟ يبلوكم يختبركم. أحسنت أحسنت يا لطفي، وشكرا لك، ويعني انتظر معنا نهاية الحلقة إن شاء الله عليك تكون أحد الفائزين. وفي هذه الآيات مستمعي الكرام، يعني هي فعلا آيات يجب أن يتوقف عندها الإنسان، وكل آيات كتاب الله كذلك، لكن هنا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، يعني ليختبرنا أينا أحسن عملا، وليس العبرة بالكثرة كثرة العمل، وإنما العبرة بالأحسن، والأحسن كما يقول العلماء هو الأخلص وهو أصوبه، يعني أخلص العمل لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا مين؟ ريم؟ نعم تفضل يا ريم. حياك الله. الله يحييك. تفضل. اختار أحد الأسئلة. أختار 8. رقم 8. طيب سؤال رقم 8 يا ريم يقول: أين وردت أكثر آيات الجهاد؟ هل هي في السور المكية أو في السور المدنية أو في الحواميم؟ الحواميم يعني السور التي ابتدأت بحاميم، مع العلم أن يعني آيات الجهاد لم تكن في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت بعد انتقاله للمدينة. في السور المدنية. في السور المدنية. أحسنت يا ريم، وإجابتك صحيحة، وتدخل معنا السحب إن شاء الله والفرز في نهاية الحلقة. انتظري لعلك تكوني إحدى الفائزات بمشيئة الله. نعم معنا أحد. طيب في انتظار اتصالاتكم مستمعينا الكرام والمشاركة معنا. طبعا راح من الأسئلة رقم 1 راح، أو خلني أذكر لكم اللي بقي. باقي معنا رقم 2 و3 و4 و9 و12 و13 و14. هذه الأسئلة الباقية معنا. أم أحمد معك. أم أحمد. طيب طيب تفضل يا أم أحمد آسفين. من أين يا أم أحمد؟ من مكة. إيه تفضل يا أم أحمد اختاري رقم. ما اثنين. رقم اثنين. رقم سؤال رقم اثنين يا أم أحمد يقول القرآن كما هو معروف نزل منجما. نزل القرآن منجما كما يقول مفسرون. فما معنى منجم؟ تعرفين ولا أعطيك خيارات يا أم أحمد؟ خيارات. هل معنى منجم أنه نزل إلى يعني على شكل أجزاء وأحزاب، أو نزل منجما يعني مفرقا في أزمنة ومتفرقة بحسب الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أو منجما مزدانا بنجوم السماء أو مزدان مثل نجوم السماء؟ أي الخيارات الصحيح؟ أحذف إجابة. أحذف إجابة؟ طيب أحذف مزدان بنجوم السماء. باقي معنا هل هو أجزاء وأحزاب، أو يعني نزل متفرق في أزمان يعني بحسب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في بداية بعثته نزل عليه إقرأ، ثم في لكل يعني آيات يكون سبب نزول، يكون هناك حالات تستدعي نزول الآيات في ذلك الوقت. فما معنى منجما؟ مفرق. أحسنتي، يعني نزل مفرقا في أزمة متفرقة، هذا هو الجواب الصحيح. شكرا لك يا أم أحمد، وانتظري معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة لعلك تكوني إحدى الفائزات. طبعا قبل ما نأخذ الأخ جوري، القرآن له خصائص كثيرة، منها طبعا من هذه الخصائص أنه محفوظ من التحريف والضياع والزيادة والنقصان، لا يمكن بحال الأحوال يكون فيه زيادة ونقصان ولو حتى حرف واحد أو حركة، لأن الله تكفل بحفظه وهو خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها وناسخ لما سبقه من الكتب، وأيضا يعني وفيه إعجاز وتحدي، وفي كل حرف من حسنة يتلوه حينما يتلوه الإنسان بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو أيضا يعني ميسر وسهل بالرغم من أنه يعني أفصح كلام وأبلغ كلام، إلا أنه يعني ميسر وسهل لمن أراد حفظه وتلاوته، بل إن الأعاجم يتلونه أحسن التلاوة، مع أنهم لا يمكن يتكلموا أحيانا بحرف واحد من العربية، وخصائصه كثيرة، ويكفي أنه كلام الله جل وعلا. معنا جوري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله الله يحييك. من أنت جوري ولا مين؟ جوري. تفضل يا جوري. سلام. سؤال رقم اثنين راح في ثلاثة أربعة 12 13 ها؟ ثلاثة. رقم ثلاثة يا جوري، رقم ثلاثة سهل، في كتاب من كتب التفسير ويمكن أشهر كتاب تفسير اسمه تفسير القرآن العظيم. أنا سؤالي من هو مؤلفه؟ هل هو عاصم ابن أبي النجود، أو ابن كثير رحمه الله رحمه الله الجميع، أو شيخ الإسلام بن تيمية؟ ابن كثير. ما شاء الله عليك يا جوري، احسنتي بارك الله فيك، فعلا هو المفسر لكتاب تفسير القرآن العظيم والإمام ابن كثير. انت فزتي يا جوري، وانتظري معنا ان شاء الله نهاية الحلقة لعلك ان شاء الله يكون اسمك من ضمن الفائزين في الفرد بمشيئة الله. والأبو الكثير هو أبو الفداء عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، وابن كثير هو من أعلم أهل زمانه وأفقههم، عالم وفقيه ومفتي ومحدث وحافظ ومفسر ومؤرخ وعالم بالرجال ومشارك في اللغة. والده عمر بن كثير كان خطيب مسجد جامع بمدينة بصرة، ولد رحمه الله في سوريا عام 701 في قرية مجدل في منطقة سهل حوران أو ما يسمى درعا حاليا في جنوب دمشق. توفي رحمه الله عام 774 في دمشق عن 73 سنة، وكان قد فقد بصره في آخر حياته رحمه الله، وجزاه الله خير ما يجزى عالم عن علمه وما قدمه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من معنا؟ عدنان. عدنان تفضل. عدنان الله يحييك. الله يبارك. اختر جاك تسأل. رقم ثمانية. رقم ثمانية راح. باقي معك الله يحفظك يا عدنان رقم أربعة أو 12 أو 13 أو 14. رقم أربعة. أربعة طيب. سؤال رقم أربعة يا عدنان يقول ما الآيات الدالة على إثبات صفة العين لله تعالى؟ أنا بقول لك الآن آيتين، واحدة من هاتين الآيتين تدل على إثبات صفة العين لربنا جل وعلا. الآيات هي قوله تعالى ولتصنع على عيني، أو قوله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا. الخيار الثالث لا شيء مما سبق. الجواب الأول. الجواب الأول نعم هو الجواب الصحيح. الجواب الأول قوله سبحانه وتعالى تصنع على عيني، فيه دلالة على إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. فكما يقول الشيخ مباز رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وإثباتها وإبرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه، فقد سمى نفسه بأسماء وصف نفسه بصفات، فالواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق من غير تحريف للفظها ولا تعطيل لمعناها ولا تكييف ما يقول، ولا أن يقول الإنسان هي مثل كذا أو مثل كذا، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا هو مذهب أيها الإخوة مذهب أهل السنة والجماعة في آيات الله في أسماء الله وصفاته، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وشكرا لك يا عدنان، وانتظر معنا إن شاء الله لنهاية الحلقة لعلك تكون أحد الفائزين مشيئة الله. أم مهند. أيوة السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام، أهلا أم مهند، تفضل يا أختي. كم باقي أرقى؟ باقي 12 13 14. 14 يا أم مهند. يقول من هو المقصود بقول الله تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ تعرفين الجواب ولا أعطيك خيارات؟ يوسف عليه السلام. أحسنتي ما شاء الله تبارك الله. لو كان لي من أمر شيء كان خلتك أن تفوزين بدون سحب ولا فرز، تستاهلين لأنك جاوبت بدون خيارات وإجابة سريعة، دليل على اطلاعك على هذه السورة العظيمة هي سورة يوسف. إذن شكرا لك يا أم مهند، وانتظري معنا إن شاء الله نهاية الحلقة. إذا المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين هم إخوة يوسف حينما ألقوه في البئر ثم أخرجوه وباعوه على هذه القافلة التي مرت بهم، وكانوا زاهدين فيه يريدون فقط التخلص منه، وكان الله يعلم أن العاقبة له والحسنى له، عليه صلوات الله وسلامه على نبينا أفضل الصلاة والتسليم. من معنا؟ عبير، تفضل يا عبير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أختار رقم 13. 13 يا أخت عبير، أنت لما تفتح المصحف أحيانا تجدين عند بعض الآيات جيم صغيرة، حرف جيم صغيرة، إيش معناها؟ تعرفين معناها؟ إني أتوقف صح ولا؟ أيوة. أنا جاي خليني أسألك. إيه. أبعطيك الخيارات. طيب. هل هو وقف ممنوع أو الوقف والوصل جائز؟ يعني تبين توقفين أو تصلين جائز؟ لا لازم أوقف. أي واحد؟ ما في هذا، أنا ما قلت لازم توقفين، قلتي وقف ممنوع أو الوقف والوصل جائز. الوقف الممنوع أو الجائز؟ الجائز. يلا ارسي على بر، جائز ولا ممنوع؟ الجائز. الجائز، نعم أحسنتي يا. الحمد لله. عبير شكرا لك، وانتظري مع نهاية الحلقة. وفعلا يعني هناك حروف تكون في المصحف أحيانا ميم أحيانا جيم أحيانا قلي أحيانا صلي صلي صل قلي قف، يعني وقف يكون أرجح، والصلي الوصف الوصل يكون أرجح، والجيم معناته أنت مخير إن شئت تقف أو تصل، والميم هي معناته الوقف ممنوع أو لا نسيت الآن. طيب نأخذ آخر متصل معنا في هذه الحلقة. على كل حال رجعوا لها، موجودة في المصحف، يعني من أراد أن يطلع عليها تكون في الغالب موجودة في نهاية المصحف اللي هم طباعة المدينة، طباعة مجمع الملك فهد. آخر متصل معنا عمر. نعم تفضل يا عمر. السؤال الأخير رقم كم؟ ما أدري والله، يلا يجعلك في الجنة. أمين وياكم ويسمع. هو السؤال رقم 12. طيب يا عمر، من هو الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة وسمع أحد الصحابة يتلو وكان صوته جميلا وكان مزمارا مزمرا لدود كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى بهذا الصوت الجميل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. هل هذا الصحابي هو عمر أو عمر الخطاب رضي الله عنه او ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه او عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه؟ ابو موسى الاشعري. ابو موسى الاشعري، احسنت. الاجابه صحيحه، ابو موسى الاشعري، وقد اوتي رضي الله تعالى عنه مزمارا من مزامير آل داود، بل انه يقول هو رضي الله عنه قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا عندي لسويته بشكل اجمل، رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لك يا عمر، وانتظر معنا نهاية الحلقة إن شاء الله لعلك تكون أحد الفائزين. نشكركم مستمعين الكرام، نشكر كل من شارك معنا في هذه المسابقة. فاصل ثم نعود إن شاء الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة في الفقرة الأخيرة من حلقتنا اليوم، وهي فقرة من نوادر التلاوات. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ زكي داغستاني. والشيخ زكي داغستاني هو من مشاهير قراء مكة المكرمة السابقين، كف بصره وهو صغير فحفظ القرآن عن طريق الاستماع، اشتهر بالتلاوة على الطريقة الحجازية، توفي رحمه الله تعالى عام 25 و400 وألف. نستمع إليه الآن بصوته الجميل وهو يتلو آيات من سورة البقرة. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان